قد ضر لمن يفهم. أنشد أبياتا في ضب في مجلس ياسين أتكلم. للهادي معجزة كبرى واصغى لحديثي وترنم. أعرابي أتى نحو الهادي معه ضب لا تكلم. ورسول الله مع الأصحاب له نور عال أفخم. دخل الأعرابي وقال له هل أنت رسول؟ قال نعم. قال الأعرابي من يشهد؟ قال اختر من ترضاه حكم. فاختار الضب وقال له إن شهد الضب أنا أسلم. رضي المختار وقال أتشهد لي يا ضب؟ فقال نعم. نعم نعم أرسلك الله لكل الخلق بشيرا بالدين الأقوام. وأنا لك سيدي ما ترضى وأنا لك سيدي ما ترضى. يا من لك كل قد كرم. فتعجب منه الأعرابي وتدلل للهادي وأسلم. ولقد صاح بصوت رسالته فينا مغنم. آمنت به وببعثته وبأن الله له كلم. أشهدكم أني خادمه أشهدكم أني مادحه والروح فداه والروح الروح في الدار الروح في الدار الروح في